وقال ابن خزيمة لا أعلم في الافتتاح سبحانك اللهم خبرا إيه؟ هذا في الأحاد والأفراد، أما في المجموع يتقوى. ماذا دكتور شكرا بلغت؟ يقول لك إيه؟ أنت شوف ابن خزيمة كلامه يعني على الأفراد والأحاد، أما في المجموع يتقوى. قال وأحسن أسانيدي حديث أبي سعيد، ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. هذا كلام ابن خزيمة، لازال كلام ابن خزيمة، لكن أيضا لا يسلم لابن خزيمة، لأن الإمام أحمد كان يفضل هذا الدعاء ويقول بهذا الدعاء إذن يقول لا نعلم أحدا. هذا في حد علمه يعني في معرفته. طيب انتهينا من باب أدعية الاستفتاح، يلي هذا باب التعوذ بالقراءة. والتعوذ بالقراءة يا إخوة أمر مسنون مستحب، من مستحبات الصلاة، من سنن الصلاة القولية. على يعني أنت عندما تدخل الصلاة فعلت عدة أشياء، فعلت عدة أشياء، الطهارة معنا استقبال القبلة، طيب تشوقت، ها طيب استفتحت، الاستعاذة تطرد الشيطان من أجل تستطيع تكرم، تعرف تقرأ كويس، لأنك لو لم تستعذ ممكن الشيطان يلبس عليك القراءة، يدخل لك آية في آية، الآية في سورة النساء جيبها في آية البقرة من في البقرة تاني، تصير شعكلة، ها؟ لازال الشيطان يلبس على الإنسان صلاته وقراءته ويعجمها عليه، لما يستعيد من نفس الشيطان دي يفسح المجال. ومشروع في الصلاة إنك تدخل على نفسك ثلاثا، تستعيد من نفس الشيطان دي من الشيطان الذي ايش يلبس عليك الدعاء ويوسوس لك، لكن يراعي الإنسان عند التف يعني من على يساره، من على يساره، هو اصلا سهل جدا، الانسان خارج من دين ويدخل فيه، وفي الصلاه خارج من دين ورق ونسيان يدخل فيه من جهه اليسار يدفع الشيطان منه. قال باب التعوذ بالقراء، وبعدين لا يعمل في الشيطان مثل الاستعاذه، لا يفعل، لا يعمل فيه عصيه ولا خط ولا ضرب، الا استعاذ اقوى عليه من اي شيء. الاستعاذة ما الاستعاذة معناها الاعتصام اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التحصن بالله سبحانه وتعالى، معنى استعاذة معنى. وبعدين إنه يراكم وقبيله إيه حيث لا ترون، ده من حكمة الله يا إخوة، أنك لا ترون، ده من علم الله وتدبيره أنك، ومن فضل الله ترون. يعني طبعا هضربكم يعني يوضح لكم مسألة الآن، لو الإنسان يا إخوة يجامع أهله ويرى الشيطان أمامه بالله عليكم ما يستطيع من حد، ده من فضل الله أنك لا ترى أصلا، إنه يراكم وقبيله. ده الإنسان يا إخوة لو في طفل ثلاث سنين ما يستطيع من معاه حد، في طفل صحيح كده مستيقظ ثلاث سنين واعي ولا أربع زي واعي ما يستطيع إنسان يعني يجمع هذا يخجل، فما لك لو في الشيطان هنا والشيطان هنا نسأل الله العفو العفو وكلهم تراه أنت الله، لا من حكمة الله أخفاه منك لا تراه، من حكمة الله فضل عز وجل. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه رواه أحمد والترمذي.

ويضعون عليه اللي هو في البداية. هذا أراف وإذلك سموا أراف المالك لأنهم سألوا زيد المالك ابن الحسين ما الذي ذكرنا قبل، قالوا ما تقول في أبي بكر؟ قال هما وزيري جدي وصاحبه. فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضة من ذاك الوقت. الزيدية يقول العلماء الزيدية أقل من أهل التشيع بدعة، أقلهم يعني أخفهم أقل من منهم يقول هذا التعبير، لكن يعني هم أخف أهل الشيعة بدعة أخفهم، يعني هناك من هو أشد منهم. اللي انت بقى بتقول عليه بتقول يا أخي محمد هو عندك بقى الغرابية من الشيعة الروافض، هم يعتقدون أن علي هو النبي. الغرابية يقولون أن جبريل عليه السلام قال الله فأخطأ فأتى برسالة عند محمد صلى الله عليه وسلم لتشابه محمد صلى الله عليه وسلم بعلم في الوجه والخلقة فأخطأ. شوف بالله عليك كلام كفر واضح. سمونا الغرابية، واضح؟ أما الرافضة هؤلاء الأئلة العشرية يقولون أصلا عليه هو الله أصلا، هو السميع البصير العليم الحكيم. خذ من هذا، واضح؟ مصائب كبير، بس الله غفر، عفونا الله يكمل. أيوة، أنت إذا أول شيء إذا دخلت على النت وكتبت أي بحث يطلع لك ملفات كثيرة جدا، والمراجع الكتب أيضا في مواقع الأيام دي في الرد على الشيعة، مواقع ورد على الشيعة كثيرة جدا، وفي كده مواقع التائبين من أهل التشيع من الرافضة، التائبين التائبون، مواقع للتائبين كانوا بيعملوا ايه وكانوا بيقولوا ايه وكانوا بيعتقدوا ايه ورجعوا إلى السنة. ده مشاكل على النت تدخل أشياء كثيرة. انتهى الله المستعان. طيب يقول هنا ايش؟ والله يقول اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفخ. قلنا النفخ ما هو؟ هو الشعر، الشعر الذي لا الذي ليس فيه ذكر الله معناه. طب والنفخ اللي هو الكبر، والهمز اللي هو ايه؟ ها؟ الجنون، عفوا الله. طيب وأخرجوا أيضا بياضه ومنها، طيب ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث زهير بن مطعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بقراءة الأصيلة ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة بنحو حديث جبير، ومن عن سمرة عند الترمذي، ومن عن عمر موقوفا عند الدارقطني كما ذكره المصنف، وأيضا عند الترمذي. هذا ما طب هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنة من عموم القرآن والحديث، مصرح أن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث. فإذا قال الحافظ في التلخيص كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين وجهة وجهية وبين سبحانك الله وبحمدك. ليه؟ هذا دعاء يقال على جهة وهذا دعاء يقال في وقت آخر. قال وليس كذلك، فقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطبراني في كبير وفي عبد الله بن عامر الأسلمي وضعيف، وفي عن جابر أخرجه البياضي بسند جيد لكنه من رواية ابن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه. وفي عن علي بن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وعله أبو حاتم انتهى. عرفنا أن مسألة رواية الجمع بين هذا الدعاء وهذا الدعاء لم تصح، لما تقول هذا طارة وهذا طارة أخرى. فائدة أخرى، الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه